ثم ارتحل. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس أي قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر أي وحده ولا يضم إليه العصر ثم ركب متفق عليه. يعني هذا النص هذا فيه يدل على جمع تأخير فقط. هذا النص الذي بين أيدينا يدل على جمع التأخير ولا وجه للجمع الصوري الذي قاله المصنف بعد ذلك سنصل إليه لأنه في قوله أي قول الراوي قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. أخر الظهر يعني ليس في النص دلالة أخر الظهر فقوله أخر الظهر إلى وقت العصر دا وجه للجمع الصوري صراحة أنا أردت أن أشير هذا لكم يعني. ففي قوله صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما لا وجه لتأويل الأحناف بأي وجه من الوجوه. يعني الظاهر أنه جمع حقيقي وليس جمع صوري بأي وجه من الوجوه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث فيه دلال فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا ودلالة على أنه لا يجمع بينهما تقديما لقوله صلى الظهر إذ لو جاز جمع التقديم لضم إليه العصر وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوفيق. هذا ليس فيه دلالة على منع جمع التقديم وإنما المسافر يمشي بحسب حاله. يعني الآن المسافات التي سيقطعها الرسول صلى الله عليه وسلم هو على علم بها إذن لما علم في هذه الصورة اللي يروي الآن السفر هذا السفر اللي يسافر الآن لما علم من سفره أنه سينزل مثلا المكان الذهاب إليه بعد عند العصر فلا يحتاج إن أراد أن يجمع فله ذلك وله أن يؤخر ليصلي العصر في وقته. معناته هنا الذي يربطه هو ماذا؟ المسافات مش شيء مختلف. ولهذا لا نستطيع أن نجعل من هذا دليلا على عدم الجواز. لماذا؟ لأنه ثبت عن معاذ بن جبل يعني خلاف هذا قال وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس حديث معاذ بن جبل رواه البخاري وغيره يعني وما قال فيه وإذا ارتحل قبل زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا. يعني لفظ صريح مش حتى في هذا. وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. إذن هذا نصوص الأخرى فيها دلالة على هذا الأمر ولجواز هذا الفعل في حد ذاته. يعني ولو أن أنس ما ذكر ذلك وإنما ذكر حالة السفر لأن في بعض الأسفار كما تعرف الشيخ سام تيمية وبعض أهل العلم يرون أن الجمع لا يكون إلا إذا جد به السير يعني في حالة الجد السير. يا لا الأمر على خلاف ذلك كلية. قال رحمه الله تبارك وتعالى وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوقيت التي مضت. يعني لما قال هذا وقت بينهما بين هذين وقت هذا في حالة الاطمئنان الكلي وأجازة وقتها وإلا فقد خصص ذلك حتى في الحضر كما في حديث لا في الحضر قال جمع رسول الله بحديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر أراد أن لا يحرج أمته. يعني هذا للحاجة دليل أن تظهر. وقد اختلف العلماء في ذلك فذهبت الأدوية وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ويروى عن مالك وأحمد والشافعي إلى جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا. وهذا الصواب يعني عملا بهذا الحديث بالتأخير وبما يأتي في التقديم وعن من الأحاديث يعني ذكرنا نحن غير الأحاديث. وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث وهو مروي عن مالك وأحمد بن حنبل واختاره أبو محمد بن حزم وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع لا تقديما ولا تأخيرا للمسافر

وعن معاذ قال خرجنا مع النبي في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء جميعا تقديما وتأخيرا وليس فيه دلالة على أن هذه أولى من هذه وإنما هذا راجع لماذا؟ للتأويلات التي هي خروج الصلاة عن وقتها وصلاتها قبل وقتها أو غير ذلك وكذلك نفس الكلام سيقول من قال من قبل إخراج الظهر عن وقته وصلاته مع العصر إخراج ما لا إخراج إخراج ما يقال في التقديم يقال في التأخير عديدة. إذن لا وجه للاستدلال بهذا على أن هذا قال إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير أو له ولجمع التقديم وهذا الصواب ولكن قد رواه الترمذي بلفظ كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمع إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا فهو كالتفصيل لمجمل رواية مسلم إلا أنه قال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن غريب تفرد به قتيبة ولا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره قال والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث ابن الزبير عن أبي الطفيل أن النبي جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولا تعارض بينهما ولا أثر لهذا في ذاك ما عندوش تأثير بأن نستطيع نرد هذه الرواية لمجرد تفرد الراوي وإنما هي جاءت ماذا فيها زيادة معنى مع جواز الأمرين زيادة معنى لتحديد ذلك إذن لا وجه لهذه التأويلات كل سيقول رحمه الله تعالى قال وإذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال إلا رواية المستخرج ذكرنا كما نقول إحنا لما قال ارتحل وغير هذا في هذا والرواية صحيحة لا يبقى في روايتها مقال والرواية هذه تعلى الأمر هذه ولو أننا هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نشوف لي شوف حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه والله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالهاجرة وهو بالبطحاء فصلى الظهر والعصر جميعا يعني في دلالة على جمع التقديم وهو ماذا مقيم بالبطحاء وليس أثناء المناسك يقرأ جاب صحيح البخاري قال عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء إيه خرج إلى الهاجرة إلى البطحاء وهذا في حجة الوداع فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة أي نعم هذا هو الحديث الذي فيه صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقدم الظهر العصر إلى الظهر جمع تقديم ثم بعد ذلك فيها فائدة أخرى كونه ماذا مقيما يعني كان مقيما بالبطحاء يعني لما نزل وذهب إلى الحج نزل البطحاء ثم بعد ذلك فعل النسك ثم عاد إلى البطحاء فبقي بقية الأيام ثمة يعني بقية الأيام بقية ثمة واضح الحين يعني البطحاء نزل فيها مكث فيها أربعة أيام هو مقيم وليس في وقت النسك حتى بعض أهل العلم جعلوا النزول في البطحاء من النسك وهو لا وجه لذلك وإنما مكان استقر به النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ذهابه إلى الحج لا مكان خاص بذلك إذن هذا حديث أبي جحيفة يعني فيه دلالة على جواز جمع التقديم وإذا عرفنا هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال إلا رواية المستخرج على الصحيح وفي رواية أخرى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال رضي الله تعالى فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا هذه في جواز الجمع نعم هذا في جواز ماذا الجمع أثناء ماذا النزول حديث البطحة وقد ذكرنا حديث أبي جحيفة وحديث معاذ هذا في تبوك حد ذاته يعني دليل على أن الجمع هذا ثابت عن النبي وعلم أنه قد قال ابن القيم رحمه الله. فإذا عرفت فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال إلا رواية المستخرج على صحيح مسلم فإنه لا مقال فيها. وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز جمع التأخير لثبوت الرواية فيه لا جمع التقديم، وهو قول النخعي ورواية عن مالك وأحمد. ثم إنه قد اختلف في الأفضل المسافر هل الجمع أو التوقيت، فقالت الشافعية ترك الجمع أفضل، وقال مالك إنه مكروه، وقيل يختص بمن له عذر. وهذه الأحاديث كلها ترد، والأمر راجع إلى مصلحة المسافر وحال المسافر، يعني أحاديث النبي وحال النبي صلى الله عليه وسلم ترد هذه الأمور كلها. كان نازل في البطحاء فخرج فصلى في الهاجرة يعني في شدة حر الظهيرة، صلى الظهر والعصر جميعا، هذا جمع التقديم. ثم دخل بعد ذلك إلى بيته وجلس ما جلس. ثم في غزوة تبوك كذلك دخل فخرج ثم دخل ثم خرج، دليل أن الأمر يعود إلى ماذا؟ إلى المسافر، وليس في النصوص التي ذكرت من فعله صلى الله عليه وسلم ترجيح شيء على شيء، ليس في ذلك ترجيح شيء على شيء، لأن هذا ثبت عنه وهذا ثبت عنه، فالأمر يعود إلى من؟ إلى المسافر، وبحسب حاله يكون الأمر ذلك ثمة. نعم قال نعم. فقالت الشافعي ما كان فيه أي ترجيح. وأعلم أنه كما قال ابن القيم في الهدي النبوي أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يجمع راتبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، لا يجعله ماذا أصلا على الدوام، وإنما يفعل بحسب الحاجة هذا وذاك، بدون أن يجعل شيء أحدهما راتبا، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل صلاة في وقتها في السفر ويجمع بحسب الحاجة. نعم كل من الناس. ولا يجمع حال نزوله أيضا، هذا مخالف للنصوص، ويجمع كذلك حال نزوله، وإنما كان يجمع إذا جد به السير، وجعل هذا العلة، الرواية هذه جعلوها الأصل، لكن من خلال النصوص وجمعها يتبين أن الجمع كان سواء جد به السير أو لم يجد به السير، وكان نازلا وجمع، وكان سائرا فجمع، وكان نازلا وصلى كل صلاة في وقتها، وكان سائرا وصلى كل صلاة في وقتها، بحسب حال المسافر وعلمه بأوقاته وأحواله تاع السفر. وإذا سار عقب الصلاة كما في أحاديث تبوك، وأما جمعه وهو نازل غير مسافر فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة ومزدلفة لأجل اتصال الوقوف كما قال الشافعي وشيخنا، وجعله أبو حنيفة من تمام النسك، وأنه سبب، وقال أحمد ومالك والشافعي أنه سبب الجمع بعرفة ومزدلفة السفر، وهذا كله في جمع السفر، يعني كذلك الجمع النبي صلى الله عليه وسلم كان نازل في عرفة الجمع، دليل بحسب الحالة التي كانت تقتضيها وهي الدعاء وغير ذلك. وأما كما ذكرنا في حديث أبو جحيفة كان في البطحاء وجمع وليس في نسك الحج، وحديث معاذ كان في تبوك وجمع، إذن لا وجه لهذا الكلام كله. وأما الجمع في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه إنه ذهب أكثر الأئمة لأنه لا يجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث المبنية لأوقات المبينة لأوقات الصلوات، ولما تواتر من محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على أوقاتها، حتى قال ابن مسعود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء أي بمزدلفة بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، أما صلاة قبل ميقاتها فلا بد أن يصليها إذا دخل وقتها كما غيرها من الصلوات. وابن مسعود ما رأى، ومن رأى ليس حجة على من ما رأى، لا وجه لذلك، واضح لا وجه، يعني من لم يرى، ابن مسعود ما رأى لكن غيره قد رأى، لا نجعل من قول ابن مسعود دليلا على عدم الجواز، لأن غيره من الصحابة قد رأوا ما ربنا عنه. وأما حديث ابن عباس عند مسلم أن جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس ماذا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحج مده، فلا يصح الاحتجاج به لأنه غير معين لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر، ولو لم يغير جمع، والجمع في هذا جائز وذاك جائز، إذن فالجمع جائز، سواء تقديما أو تأخيرا كما عما سبقت وبينت الأدلة، فلا وجه لرد الحديث لمجرد عدم معرفة أنه جمع تقديم أو جمع تأخير، بل الأمر جائز. نعم. ويتعين وتعين واحد منه أو تعي وتعين واحد منه ما تحكم فوجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء. يعني معلوم هذا في زيادة علم، هذا تخصيص لذاك العموم تاع المواقيت، وهو من فعل من؟ فهو ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي يذكر ماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ماذا فعل؟ علل ذلك بأنه أراد أن لا يحرج أمته دفعا للحرج، وهذا قد ثبت عنه أنه إذا رأى الحرج قد يكون على أمته يجيز ذلك. أجز ذلك أم لا؟ أجز ذلك أم لا عند الحرج؟ ها؟ كون لي قال أجز ذلك، كان مسافرا يعني، هذا هنكلم الجمع في الحضر. نعم، من غير خوف مطر أجاز ذلك للحرج، قلنا للحرج وليس المطر، المطر واضح ما ثابت كالنص في دلالة، ما يحتاج بجوع فينا. مستحب، لكن الحرج هو الذكر والأنثى. من تكلم قال مستحب؟ أي ما شاء الله مستحب. مستحب الحرج هو اقتصادي. إيش حرج اقتصادي؟ ليس في وضوء، لو توضأ ما يكون في حرج. أجاز لها الجمع واضح؟ أجاز لها الجمع معناتها وهي في حالة حضر، لأنه يقول ما في نصوص، ما في كذا، ما في كذا، ها وعندنا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالمستحاضة، حتى قال والثاني أحب إلي، وش هو؟ الجمع. قال لها إن شئت والأفضل لك أن تصلي، أن تغتسلي وتصلي الظهر والعصر، وتعتسلي وتصلي المغرب والعشاء، وتغتسلي وتصلي الصبح، وإن شئت أن تصلي كل صلاة بوضوء، فذاك جائز. فهو أرشدها يعني ورغبها في الاغتسال، وهو أحب إليه من الأمرين الثانيين، مع أنها في حالة من حضر وليس في ذلك. والمستحاضة كيف؟ دوما على طول، شهر شهرين، عام عامين، ثلاث سنين، ربع سنين، خمس سنين، هي متى مستعد؟ إذن فهذا الكلام الآن في مثل المقام هذا، وعدم جمع النصوص فيه نوع من ماذا؟ من التحكم، والصلاة في وقتها والصلاة في كذا، لكن هاي بينت النصوص. هذا مسألة هاي. نعم. المستحاضة شيخ يعني يجوز الجمع إذا اغتسلت، هاي ما إذا توضأت يجوز الجمع. وأنا وش أقول؟ انا قلنا هكذا، انا قلنا هكذا، قلنا هذه المستحاضه اجاز لها النبي طيله مده الاستحاضه، عام عامين، شهر شهرين، طول تحيات يوم الاستحاضه، ان تفعل ذاك الفعل، وهو احب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ان تجمع بين الصلاتين وتغتسل، وان تجمع بين الصلاه وتغتسل، يعني تغتسل ثلاث مرات في اليوم، يعني في 24 ساعه في اليوم والليله، وتصلي جمعا تخفيفا عليها لأداء الصلاة على أحسن صورة، وهو أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أن تصلي كل صلاة في وقتها بوضوء. نعم. إذا شقائها حتى في الوضوء في الشتاء مع البرد ومعالجتها، يعني إذا أمرناها أن تتوضأ وأن تصلي صلاة لوقتها، يعني كل صلاة لوقتها، فعليها أن تغسل الموضع أولا، ثم تبدل الخرقة ثانيا، ثم تصلي صلاة لوقتها. يعني إذا شق عليها هذا في البرد في الشتاء، لها أن تجمع لما برد انت المدينة كون تعرف يا أخانا. لو تعرف برد الحجاز يا أخانا، مش برد، مش برد، برد مش برد. الشيخ أنا ما قلت في المدينة، يعني على حد المستحاضة، قلت المستحاضة في المدينة، أنا قلت، وأنا حبيت نبين لك أنها كانت في المدينة، يعني ولا ندري متى جاءت تسأل في حالة بردنا وحالة حرب. شيخ أنا ما قصدت، ما أفتنى بسم بهذه المستحاضة بعينها، أقصد المستحاضة التي تعيش في البلاد البريدة. ها؟ أقصد المستحاضة التي تعيش في البلاد البريدة. ما كانت ماش ما هو شيء، ما هو شيء متعب. لو كان ذلك تعب لأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم. فآخر ما أجازها للنبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بكل صلاة في وقتها بوضوءين. هذا واش عندنا ترخيص، ما نقولش نزيدوا من عندنا نحن شيء آخر. فهمتني؟ أما إذا جاء ثم برد وغير هذا كأمور أخرى، أحكام أخرى شرعية، مثل قصة عمرو بن العاص وغيرها من الصحابة الآخرين، هل تجد من رخصة وغير ذلك من الأمراض التي من أجلها الإنسان يترك الوضوء من أجل المرض. أما إذا كان لا يخشى مرض يخشى شيء، لابد أن يصلي صلاة في وقتها. فهم؟ شيخ حبيب بن عباس، كيف يكون عمل ذلك لما علل قال أراد أن لا يهيج أمته لما قال من غير خوف من أمته؟ يعني كيف شيء على تطبيق هذا الحديث؟ بك كنت تقول لي مثال على التطبيق، فهذا أمر يرجع إلى المكلف، ما قدرنا نعطيك أنا مثال، يرجع إلى المكلف وحالته. شيخ لأن مثلا يعني هناك شيخ يعني خلاف يعني بين أهل العلم حتى في مسألة المطر من حيث الجمع، يعني إذا لم يكن هناك مطر شيخ يعني هذا شيخ يعني كيف يكون تطبيقه يعني بأي حال مثال يعني شيخ؟ لا يكون خوف ولا يكون مطر. وهذا الخلاف ذكرته الأول، لا شو مسوى باش أنا يعني بما لا تخفني بأن في خلاف بين أهل العلم، ما تذكر لي يعني شو بيخوفني يعني بخلاف، وكان خلاف حتى في الأشياء الجزء تاع المطر وقالوا لا تخفني، فقد فعل ذلك ابن عباس، قال فعل من هو أفضل منه، قال صلوا في رحالكم، قال أيضا ما تخوفناش شيخ. لا يعني هناك عذر شرعي شيخ، المطر يجيز الجمع شيخ، لكن إذا لم يكن هناك عذر شيخ يعني أريد مثالا حتى نستطيع العمل بهذا الحديث من غير خوف ولا يعني هذا العمل الحديث حالتك، حالتك أنت ووقوعك في الحرج هو الذي سيدفعك بعد ذلك إلى الجمع. لهذا في الحاضر شيخ ولا مش كمان هنتكلم مواجه من الصباح في الحرج. يعني ما هو الحرج الذي قد يجده الإمام مثلاً حتى يعمل بهذا؟ الإمام خطير، الإمام مش جماعتنا. لا هذا النبي جمع النبي، وهذا فعل النبي، ما يقدرش يفعل الإمام الآن إلا إذا فعله للبيان، ثم بعد ذلك يقول فعل هذا النبي البين ممكن. أما الآن أن يجمع الإمام مثل هذا ما أظن، وما يخلني أنه يفعل، أنا عن بالي الجمع مطلقاً، يعني هو جمع النبي وقال صح، لأن هذا موطن بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، ففعله ليبين أن هذا النوع من الجمع جائز يعني شرعا. مثل الآن والله الآن هذا النوع من الجمع جائز شرعا، هذا الفعل الذي نستطيع نسبيله من هذا النص هذا. لكن هل لإمام ما أن يفعل ذلك؟ ممكن إذا وقع في حرج يعني ويجمع يفعل ذلك، لأن فعل النبي هذا من قول ابن عباس كأنه لبيان هذا الأمر، يعني فعل منه في هذه الحالة هذا هو تشريع، فهمت الآن؟ هو تشريع، ومن غيره لا يكون مثل هذا ما دام ثبت هذا التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون للإمام. يعني إذا الإمام حرج هو يجمع بين ماذا؟ بعد ما يصلي الظهر مثلا يصلي يقدم له العصر وينصرف على روحه في حد ذاته، أما غيره من الناس فلا، هذا ما يبدو لي. أنا عم بالي كفرد كأفراد تختلف الآن، إن أحيانا كما تشوفوا في الأعراس الآن وضيوف رايحين جايين والإنسان قايم بهم، لما راه يجهز الطعام تعرف يطيب ويدير كذا، حتى هذه لازم لهم أحيانا الجمع طبيب في واحد داير سيرة في الطبيب وطبيب مختص يعني ومش عنده، لو كان يروح يصلي ويجي المكان تاعه ويعمل كاين أشياء عذر أخرى موجودة يعني يمكن هذا. كإمام على وراوي الحديث عبد الله بن عباس حين كان خطيبا في جامع الكوفة، فقال له أحد يعني السامعين قال الصلاة يا ابن عباس، قال لا أم لا تعلمون السنة، ثم أتم يعني أتم خطبته إلى أن دخل الوقت الثانية فجمع بينه. هذا الحاجة هذا من الحرج هو للجميع، هذا الصورة أنه كان في حتى خطبة وكلم وبدأ هذا لا أبالك إلى غير ذلك. نعم وين وصلنا؟ وأما الجمع في الحضر فقال الشارح بعد ذكر أدلة قائلين بجوازه فيه إنه ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر لما تقدم من الأحاديث المبينة لأوقات الصلوات ولما تواتر من محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على أوقاتها، حتى قال ابن مسعود ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء أي بمزدلفة بجمع، وصلى الظهر وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاته، وهذا مستحيل أن يصلي قبل ميقاتها. وأما حديث ابن عباس عند مسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته فلا يصح الاحتجاج به لأنه غير معين لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم وتعيين واحد منهما تحكم فوجب العدول عنه إلى ما هو واجب من البقاء على العموم في حديث الأوقات للمعذور وغيره وتخصيص المسافر ثبوت المخصص وهذا هو الواجب الحاسم وهذا غير سليم كلية يعني كما قال ذكر الأخ من الأدلة على جواز ذلك هو فهم الراوي ومثله عمليا يعني كما في الكوفة كان يخطب كما قال وتمادى في الخطبة إلى أن دخل الوقت الثاني وفعل ذلك وليس هناك مطر ولا أي شيء كان هذا كل يعني هذا حسن فهم ابن عباس وهذا فيه منه جمع تأخير كما يجوز له الجمع التقديم وأما ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين فغير حجة إلا للاجتهاد في ذلك مسرح لا بعد ورود الأدلة الإشكالية هنا هي بعد ورود الأدلة مسرح يكون للاجتهاد متى لابد أن يكون العمدة على أدلة وإذا لم يكن العمدة على الأدلة فما وجه الاجتهاد وما وجه الشيعة لا وجه لذلك يعني لابد بعد ورود هذه الأدلة نجد مثل هذا الخلاف والمرجع أول وأخيرا لمن له الدليل والعمدة فيما يقول من له دليل والنصوص هذه الواردة عندنا الآن تدل أن هذا الكلام الذي يقوله لا وجه له قال نعم في ذلك مسرح وقد أول بعضهم حديث ابن عباس بالجمع الصوري واستحسنه القرطبي ورجحه وجزم به ابن المجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس لما أخرجه الشيخان عن عمرو بن دينار راوي حديث عن أبي الشعثاء قال قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظنه فهذا قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره وإن لم يزم أبو الشعثاء بذلك وهذا ليس فهما وإنما مجرد تخمين أظنه والتخمين وأما فهم النص فهو دلالته على معنى النص والدلالة على معنى النص يكفينا فعل ابن عباس لما جمع وبين أن النبي فعل ذلك فهو هذا هو تسمى ماذا فهم وأدرى بمرويه من حيث الرواية روى ومن حيث الفعل فعل ففعله مبين لحسن فهمه هذا الأولى بالاستدلال في مثل هذه القضية واضح شيخ لما كان الشعثاء شيخ وراء الحديث شيخ نحمل كان أظنه على التأكيد إيش كان أظنه على أنه يقين ليس ضمن لا لا داعي هو راوي الحديث يعني ما كان يقول لي راوي الحديث راوي الحديث ما ذكر شيء يعول عليه بل النص فيه الجمع إذن ما تقول ليش راوي الحديث لا معنى لكلامه أظنه دليل على أنه ماذا تخمين ما كان شيء وجه لله يعني حتى نقول فهم لا وجه له معني لازم شوف يعني أنت بتقول مقولة تفهمها فهمة يعني لازم تجيبني شيء من النص يوحي بذلك وهنا لا يوجد شيء من ذلك عش في جمع الرسول بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قالوا أليس يا أبا الشعثاء قال يا أبا الشعثاء أظنه هو يقول أظنه مو جزما راوي ابن عباس يقول جمع والثاني يقول أظنه أيهما أولى الجمع خلاص ما قال لا وجه له الظن يعود على ما أخر وما أقدم ليس على الجمع حقيقة لا لا لا ما على الجمع هما قالوا أنا جمع صوري شبيك أنت ماكش معي كنت ماكش سأقول الجمع الصوري الجمع ما معنى الجمع الصوري أتأخر الظهر إلى آخر وقته فتصليه وتقدم العصر إلى أول وقته وتصليه فجمعت بينهما وهذا لا يسمى جمعا وإنما أداء كل صلاة مان في وقتها لا يسمى جمعا وهو فيه تكلف يعني باش تحصل على آخر وقت وأول وقت فيه من المشقة ما يصعب على الإنسان يزمه وتوقيت وقرونه وضبطه وش حال يفعل في الصلاة وش يبقى وغير ذلك بس لماذا نحن على الجمع الصوري يعني لو نحن نشوف على الجمع الحقيقي هو جمع تأخير عجل أخر الظهر أي إلى وقت العصر وعجل العصر في أول وقتها يكون الشيخ بمعنى جمع الحقيقة يعني لماذا حمل مثلا التأويل يعني كلام ابن عباس شيخونا لما قال أنه أخر الظهر وعجل العصر لماذا نحن عن جمع الصور يعني شغلنا نستطيع نفهمها على الجمع الحقيقي هو الجمع التأخير فنقول هذه الحال التي نقلها هو هي أن نجد في تلك الحال أنا صلى جمع تأخير لماذا حملوا عن جمع الصور بعيدة بعيدة لكل جمع الحقيقي هما رام يردوا هما رام يردوا في الجمع الحقيقي شيخ لا أنا يعني هم يردون لكن نريد نحن من الله سنقول هذا يعني تحميل للكلام بالشعفاء ماذا يحتمل عليك الله يبارك فيك الله يهديك اقرأ لفظ بالشعفاء قال قلت يا بالشعفاء أظن أخر الظهر وعجل العصر ما معنى أخر وعجل أخر الظهر أخر لم يصليه في أول وقته فأستطيع أن أحمله في آخر الوقت يشيه أو في أول وقت العصر هذا تأخير له لا عاود العبارة أخر وعجل نعم أخر الظهر إلى ما معنى أخرها إلى آخر وقتها وعجل ما معنى عجل يا ظاهر ظاهر أخر وعجل ما تقال أخر وعجل إلا إذا كان آخر الوقت أو الوقت وإلا ما يحتاج لهذا الصورة أخر وعجل جمع لما قال أخر وعجل هذه الكلمتين يجعليهم دائرة ولا دير سلطة حمراء ولا زرقاء ولا حمر من أجل ذلك قال الآخر لا. ولو لم تكن في العبارة لي نوع من الدلالة على ذلك لما استغلها سيد الناس والقرطبي وجماعة كامل في هذا ما كان فيه أخر الظهر معناتها أخره إلى آخر الوقت هي اسمها أخره أخر الظهر كما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخر الظهر إلى نصف الليل العشاء إلى نصف الليل أخر العشاء إلى نصف الليل أخر الظهر إلى آخر وقته قال بين هذين ما كانش واحد تمام واضح يعني حاجة أصل إشكال ذكره التابعي ليس الصحابي أصل إشكال وذكره التابعي ثم قاله الصحابي أظن ما مش صحابي ابن دينار والشعفاء هو الصحابي لا لا لا صحابي ابن عباس بك انت وش بيك انت بنت شو قلت انت شيخنا ليس هو الذي هما يا أخي هما من رواة الحديث يتكلموا نعم. فهم أحبوا يجيوا من راوي الحديث وقال هكذا جمع صور هذا وش حب يقول أما راوي الحديث صح ما قال أظن ولا ما أظن قال أخر جمع رسول بين الظهر والعصر في رواية أخرى صلى النبي 78 من غير مطر ولا سفر صدق قوله يعني راوي الحديث قد ربي ما فيه هل أمر مقتصر على الصحابي حديث أم يتسلسل إلى جميع طبقة السنة يعني بمعنى أن كل من دخل في سنة سنتين ماذا يكون فهمه أولى من فهم غيره عود شيخ قوله يعني والذي راوي الحديث أدرى بما فيه يعني كأنه يرجح يعني ما فهمه وهذا الراوي عن فهم غيره الذي لم يروي هذا الحديث وذا شيخ هذا كلام سليم شيخ هل أمره يعني هذه القاعدة مقتصرة على صحابي الحديث أم تستمر في جميع طبقات السنة؟ جميع طبقات الرواية أولاهم بمرويهم يعني إذا كان عندنا احتمال أنه أخذه من الراوي يعني من الصحابي فذاك الاحتمال وارد أما إذا كان ابتعدنا عن أصل الرواية يبقى الصحابي فقط فهمت الآن؟ وهذا ما ذهب إليه الشيخ ناصر غير أن من باع بيعتين في بيعة فألاه أو كسوم والربا ما قال سماك قال نخذا كذا وناجزا لكذا قال أو الراوي أولى بمرويه يعني هو قريب لمن للصحابي فكان هذا كالشرح أخذه من عند الصحابي فلما يتقارب كذا وأما إذا ابتعد ممكن يكون فهم له حديثات الأصل فيها وأقول إنما هو ظن من الراوي والذي يقال فيه أدرى بما روى إنما يجري في تفسيره لللفظة مثلا على أن في هذه الدعوة نظر فإن قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يرد عمومها نعم يتعين هذا التأويل فإنه صرعت يعني أنا قلنا إذا كان في دلالة يعني أن راوي الحديث أخذها عن الصحابي ماشي حتى عن التابعي أما الأصل في راوي الحديث أولى بمرويه هي تمشي تمضي للصحابي أصل فيها تمضي للصحابي أولى بمرويته، خاصة إذا هو شرح الحديث، يعني هذا لا بد من الرجوع إليه هنا أولى. وهذا لماذا نعتبر الآن في رد البدع وردها؟ لأن عمومات المعاني موجودة، لما كانت في هذا المجال هذا لا بد من العودة إلى فهم السلف الصالح لضبط هذه الأمور. ولهذا نقول الراوي أولى بمرويه، أي الصحابي هو أولى بما روى، لأنه أدرى لمعنى ما يروي، لأنه هو كما قال ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره القرآن أن صحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، هو عنده رؤية لابن عربي يرى أن الذي يحق له أن يروي الحديث بالمعنى هو الصحابي فقط، هذا رؤيته يعني. لماذا؟ لمعطيات يقولها: أولا لغة، فصاحة، عايش التنزيل، عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه الأمور كلها تسمح لهم بحسن فهم ألفاظ النصوص وتوجيهها التوجيه السليم. وأما رب حامل فقه إلى من هو فقط لمن يأتي بعد ذلك لا في ذاك العصر فهم، أو عند عدم موجود فهم للصحابي وغير ذلك أو للتابع وغير هذا. قال رحمه الله تبارك وتعالى يرد عمومها: نعم يتعين هذا التأويل، فإنه صرح به النسائي في أصل حديث ابن عباس رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جمعا وسبعا جمعا. هنا هذا اللي هو يعني شوف الآن يحوش على أدنى بش يرده، تسمى الإشكالية قائمة. هو لما قال جمع بين الظهر والعصر والمغرب العشاء، هذه الإشكالية جمع، لا يقول الصحابي جمع إلا إذا أخرج إحدى الصلاتين عن وقتها وإلا ما كان. لكن لما قال هو صليت بالمدينة ثمانية جمعا، يعني دليل جمع، وسبعا جمعا، أخر الظهر، أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، يقول هذه فيها ظاهرة، يعني المعنى لما فيها أخر. أما هذا يعطينا أن معنى لفظ الجمع عند الصحابة إذا أطلقت لا يرد بها إلا الجمع ماذا الحقيقي، وهو إخراج الصلاة عن وقتها. ضاش الوقت ولا أذن؟ هياك الله سبحانه، ننتبه هذه بعد مروا كل سمر. سبحانك الله وبحمدك وتوب إليك، هياكم الله. شفت وقت الجامعة؟ طيب يوم الثلاثاء بعد غد من 12 حتى للزوج، يوم الخميس من 3:30 حتى 5:00. بارك الله فيك.